وكان اليهود بيشككوا في صحة الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لازم القرآن يجي يتحدى الجميع، وإذا كان الخطاب للناس فهو يتحداهم بتجربة واقعية بتفصل في الأمر. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هنا التحدي بيبدأ بلفتة ليها قيمتها في المجال ده، إن هو بيصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، بيقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. الوصف ده ليه دلالة. أولا هو تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم بإضافة النبي لله سبحانه وتعالى، قال على عبدنا نا نا نا، أضاف النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى، وده دليل على أن مقام العبودية هو أسمى مقام يدعى إليه بشر. يعني لو سئلتي مقام العبودية ولا مقام الرسالة أعلى؟ لا، هتقولي مقام العبودية. عبد لله ولا رسول لله؟ لا، عبد لله، بدليل أن الله سبحانه وتعالى هنا قال لهم كده في مقام التحدي، ما قالش مما نزلنا على رسولنا، قال مما نزلنا على عبدنا. فإن مقام العبودية هو أسمى مقام. ثانيا هو تقرير لمعنى العبودية في مقام دعوة الناس كافة إلى عبادة ربهم وحده، يعني الناس كلها تدعى إلى عبادة الله وحده. والتحدي في منظوره هنا بيطلع لأوائل لمطلع السورة اللي هو ألف لام ميم، فهنا قال لهم إيه؟ فأتوا بسورة من مثلي، هاتوا سورة واحدة بس من مثلي، الكتاب المصوغ من تلك الحروف، هاتوا أنتوا بقى إيه؟ هاتوا سورة واحدة بس. التحدي ده ظل قائما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها، وهيظل إلى يوم القيامة. عشان كده قال له، قال إيه؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. والتحدي هنا عجيب، والجزم بعده بعدم إمكانه أعجب، إن هما مش هيعرفوا يعملوا، والدليل فعلا إن هما عارفوش يعملوا، ولو كانوا عايزين يضربوا القرآن ده في مقتل كانوا عملوا تحدي، بس هما مش هيعرفوا يعملوا. وبعد كده تهديد مخيف بقى، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. جمع بين الناس والحجارة ليه؟ لأن القرآن وصفهم في الأول إن على قلوبهم وعلى سمعهم في ختم وعلى أبصارهم في غشاوة، عشان كده هم أصبحوا زي الحجارة، فأصبحوا هم والحجارة سواء، فهو في تهديد مرعب. كمان بيوحي للنفس حاجة تانية شديدة، مشهد النار اللي بتاكل الحجارة ومشهد الناس اللي بتزحمها الحجارة، واخد بالك؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقود الحجارة، وقود النار دي الناس والحجارة، يعني الحجارة تستخدم لتسعير النار، والناس كمان تستخدم لتسعير النار، غير النار بتاكل في الناس والحجارة بتزحم الناس جوه النار، فهو مشهد ايه؟ مشهد مرعب بجميع أشكاله.